وشهيدنا بالله في جنة الرضوان فداه أرواحنا وقتيله ربحا وشهيدنا بالله في جنة الرضوان وهداية لشعورنا ولكفرهم سدنا وشفاء لجذورنا وقلوبهم نيران وكبيرهم وصغيرهم في غيه حيران دستورهم أهوارهم وشريعة القرآن أمثالهم قد دمروا في ظاهر الأزمان دمرونا دستورنا دستور القرآن